تريد إلى المهرة. صلاح جهين، موسيقى وألحان إبراهيم رجب، إخراج يوسف حجازي. معرض متوضب علشانكم تشوفوه يهلا الله بودانكم معرض متوضب علشانكم تشوفوه يهلا الله بودانكم معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج معرض كل جناح برنامج للمتعة والفكر الناضج فينا يا زهرة مالا يا دور فينا يا زهرة مالا يا دور بس تشمر ايديك ولو انجر رجليك وتقول لنا سلمك سلمك على طول وحياة عينيك سلمك وصف عليه الخرشوب بالمرأة وحديث عن تحرير المرأة ومرزوق أفندي موجود عندي دايما ويا جميع الفرقة علشانك انتي قدري من وسط الحاجات المغرية يا حضرات يا حضرات نوال المغرب هما كلمتين وبس يحكم لحمة فجوة فبيض اجنب للبناء يتحس Tikar, tikar, tikar, tikar. القمر تجر تجر تجر تجر من اليابان إلى المجر عالم كبير مليان بشر مليان بالإجساد بالقمر عالم كبير مليان بشر مليان بالإجساد بالقمر عما صبر وما بدر وكل نازل نازل نازل نازل في النشرة وعلى فكرة اللي جانا وراه يجري وراه قول له احنا اهم جناح في المعرض كله ده التعليق رايح فين انت يا بلدي انا ما تفرج عجباني سينا عجباني مالي سينا يا بوي مالي جلادة بيتمالي ده المستجيل داخل شايل في جعبته تن رسايل مما يطلبه المستمعون جودة الكلمات ما يطلبه المستمعون روعة النغمات ما يطلبه المستمعون شدة الانصات والاستعادات مطرب الجعبات هذا ما يطلبه المطربون من سرية لسمية ومن سلامة لعطية من سرية لسمية ومن سلامة لعطية ومن تهاني لأماني ومن عوض للتاني من تهاني لأماني ومن عوض للتاني من فريدة لحميدة ومن فريده لحميده عالخطوبة السعيدة أغنية القمح للتعيدة عقبال عندكم ودي جميلة دي تبقى لغتنا الحلوة الجميلة. ودينين يا اخوانا أم عيون بحيلة دي تبقى لغتنا الحلوة الجميلة. فترة تكتب تنطق تعرف فترة تغلب الكل جليلة. لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة. معرض حلو صحيح صحيح يا صديقي وانا مبسوط جدا مبسوط جدا ده حقيقي فرحان بداعي فرحان بداعي. أفضل وأرزق ما عندك من حسن ملخصك قدم لينا أفضل وأرزق ما عندك من حسن ملخصك. تركب مهرة وتكسب ثغرة ومن غير أخرى وجرب حظك جرب. بإذن الله مع حلقة جديدة من بدار. يا زواغان يا زواغان إذاعة تر تر تر تر 47 120 إذاعة إذاعة إذاعة إذاعة من فضلك يا عم فين ركن الأطفال من فضلك يا عم فين ركن الأطفال ما أنا وريتهولكو وبعدين أمال مش كفاية مش كفاية إحنا عايزين ركن الأطفال يبقى تملي على كل شغال عايزين تاخدوا ساعات الإنسان تملوها دباب وقطن وفيال نملاها مرح نملاها خيال دي آخر نقطة وعطعان امشي يلا امشي يلا امشي يلا ده انا لعب عيال آسف ما خدتش بالي ان منه صوته عالي طلبتهم طريق السلامة ابو تعالوا كتير وما تيجوا اضربوا لنا نفير طريق السلامة ابقوا تعالوا كتير واما تيجوا المعرض اضربوا لنا نفير اللي يسقوه كويس يبقى بسموه هندس اللي يسقوه كويس يبقى بسموه هندس مع الشرطة يجلس ياخد فنجان شاي ونقول له طريق السلامة طريق السلامة اهدي الشمس قوية من غير ليلة اضطربت لبنية عملي شوف ليلة سامع شوف ليلة وبقول يا حليلة طب يلا معانا لطبيب العيلة طب يلا معانا لطبيب العيلة طبيب العيلة ايوه انا لسه ورايا ورايا زيارة في مكتبة فلان عند الكتاب استلمته منه ايام زمان انا لسه ورايا ورايا زيارة لمكتبة فلان عند الكتاب استلمته منه ايام زمان اخي هو الكتاب ده اخي هو الكتاب ده قال لي ليلة استمعتم إلى أوبريت المعرض اشترك بالغناء محمد ثروت أميرة سالم أمين الهنيدي سهير الباروني محمد العزبي فاطمة عيد شفيق جلال سناء الباروني محمود شكوكو سيد الملاح، أحمد سامي، أحمد إبراهيم، شادية حسني، أحمد المحلاوي، أمين الموجي، ومحمد فريد. التوزيع الموسيقي سامي ترز. التسجيل والمونتاج زكريا عامر. المخرج المساعد أحمد حسني. أوبريت المعرض. تأليف صلاح جهين. موسيقى وألحان إبراهيم رجب. إخراج يوسف حجازي. أصل الراديو هو المعرض، أصل المعرض هو الراديو.